أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك تحب الضيافة والإجارة. لا زال حديثنا حول أسس التعامل الزوجي الذي يرضاه الله تعالى ورسوله. المؤمن دائما قلنا في حديثنا يحتاج إلى جناحين: جناح العلاقة الطيبة مع رب العالمين، وجناح العلاقة مع من سواه. الآن مع من سوى الله عز وجل يشمل النبي وآله، وانتهاء بالمؤمنين والزوجة والأسرة. المهم مع الغير، المؤمن له علاقة مع ربه وعلاقة مع الغير. وقد تحدثنا سابقا حتى في علاقة الإنسان بالحيوان الذي يركبه، هنالك حقوق في هذه المجالات. هذا اليوم نتناول أيضا بلا مقدمات كثيرة بعض القواعد الأخرى لنحصن بها الحياة العائلية السعيدة بإذن الله عز وجل. منها قضية كتمان الأسرار، أسرار الحياة الزوجية. لا نخفي عليكم، الإنسان حقيقة له أمزجة مختلفة. القلب سمي قلبا لتقلبه. الإنسان تارة يسير في عالم روحاني ملكوتي جميل، يأتي إلى المسجد يصلي صلاة خاشعة، يبلل موضع صلاته بدموع عينيه، ولكن يذهب للمنزل يرى ما لا يعجبه، وقد يكون نقصا في ملح الطعام، وإذا به يخرج عن طوره يتكلم كلاما لا يليق به، بعد ذلك يندم ويقول: من أنا؟ من كنت؟ ما الذي جرى؟ هذه الدموع البعض، نعم، لا زالت هذه الدموع لم تنشف من عينيه، لعل مثلا في صلاة الليل يسمع ما لا يرضيه وإذا به يخرج عن طوره. أولا نقول لا ينبغي اليأس في هذا المجال، إلى أن نموت، إلى أن تتغرغر الأرواح في الحلقوم، إذا بلغت الحلقوم، هذا الصراع مع الشياطين صراع مستمر. الإنسان، نعم، يبقى في صراع مع الأبالسة إلى ساعة الموت، ويقال بأن الشيطان يكثف جهوده في ساعة الاحتضار. هذا ميت مؤمن أمضى حياته في طاعة الله عز وجل، يتوقع حتى في اللحظات الأخيرة، نعم، أن يسلب منه الإيمان، أو على الأقل يموت على غير الشهادتين، يعني لا يتلفظ بالشهادتين وإن كان مؤمنا. على كل، هناك الصراع منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا. بعض المفسرين تحت ذيل قوله تعالى أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الشياطين تحيط بقلب بني آدم، فكيف وإذا بوالد الشياطين إبليس الذي عصى رب العالمين هو أبو الشياطين. أخبر الخبراء: ولا أستبعد شياطيننا عندما يعجزون عن إغواء بني آدم يذهبون إلى أبيهم، إلى الشيطان الأكبر، يقولون: ما الحيلة؟ ماذا نعمل مع هذا المؤمن المقاوم؟ يا له من صراع عجيب. طبعا هنا الآن ليس الكلام في هذه النقطة، ولكن استطرادا ينفعنا هذا الكلام. إخواني، الشياطين تمس قلب المؤمن، يوسوس، خناس، يذهب ويأتي. ولكن هنالك بعض المعاصي رب العالمين يجعل الشيطان للإنسان قرينا، طبعا يجعل بمعنى يأذن. رب العالمين يرفع الحماية، انتهى الأمر. رب العالمين لا يشجع إبليس ليغوي المؤمن، فقط يقول أنا لست في مقام الدفاع عن هذا المؤمن، تركته نعم أوكلت أمره إليه، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. طرفة العين إذا وكلنا بأنفسنا الشيطان يعمل عمله، يضرب ضربته. العقارب والحيات عندما تلسع ثواني وإذا بالشخص نعم إما أن يموت مسموما أو يعيش ناقصا. الشياطين تنتظر ساعة اللدغة هذه كالعقارب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تصور إنسان الشيطان يمشي معه، ينام معه، يأكل معه، أي قصد معه عند الأكل، هذا الإنسان وجود شيطاني. الآن ماذا عمل؟ زنى، سرق، قتل. ومن يعش عن ذكر الرحمن، في آية التبذير أنا واقعا عندما وصلت لهذه الآية انتابتني حالة من الاستغراب والدهشة. أحدنا يشتري سيارة فارهة زيادة عن حاجته، يقتني أثاثا زائدا عن حاجته. نعم، يقول الآن اشتبهنا، عملنا ما عملنا، كأن القضية قضية عابرة. الشيء القرآن الكريم يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أخوة الشيطان نعم تأتي من التبذير، الجزاء غير متوقع. نحن نتوقع عند التبذير مثلا سلب النعمة، فقر، مشكلة مالية، القضية أعمق من ذلك. كهؤلاء إخوان الشياطين، يعني الشيطان يقترن بهم. نغلق القوس، نرجع إلى موضوع الحديث. الكلام في مسألة احتواء كتمان الأسرار في الحياة الزوجية. حاول أن لا تفشي سر المنزل لأحد. من أين وصلني موضوع الشيطان؟ قلنا بأن الإنسان له حالات، هذا مؤمن، مؤمن أصوله جيدة، ولكن في ساعة من ساعات استيلاء الشياطين قال كلمة نابية. المرأة تحفظ هذه الكلمة وقرائنها، نعم ممكن في سنة المؤمن يتكلم 10 مرات كلام لا يليق. المرأة تحفظ في قائمتها، وبعض النساء غريب، نعم شغلهن حفظ السيئات، قبل 20 سنة في المكان الفلاني في الساعة الفلانية قلت الكلمة الفلانية. الآن بعد 20 كم من الألطاف، كم من السفر، كم من الإنفاق، كم من الذهاب للحج والعمرة، هذا كله نسي. قبل 20 سنة الإنسان أخطأ في ساعة الغفلة وقال كلمة. تذهب هذه المرأة وتبث شكواها إلى من؟ إلى أهلها، إلى إخوانها، إلى أخوالها، أعمامها، جيرانها، صديقاتها. وأنتم تعرفون إخواني، أنا عندي قاعدة في هذا المجال، ليس عندي أنا، أقول هذه القاعدة الشرعية. إذا أردت أن تطرح مشكلتك مع أحد لا تطرح مع النظير. إنسان عقله كعقلك، هواه كهواك، لا علم له، لا عقل له، لا تجارب له، ما الداعي لأن تعطيه كل أسرارك؟ في اصطلاح هذه الأيام يقول أردت أن أفضفض. لماذا تفضفض هكذا؟ كن كنبي الله يعقوب، تأسوا بالأنبياء، لكم في رسول الله أسوة، فكيف بالأنبياء السلف؟ يعقوب ابتلي بأعظم بلية من البلايا النادرة في التاريخ، ولده أجمل الناس باطنا وظاهرا، ظاهره يوسف، تعرفون جمال يوسف؟ قطعنا أيديهن. باطنه يوسف الصديق، نبي من أنبياء الله، علمه الله من تأويل الأحاديث إلى آخره. هكذا ولد يغيب عن والده، ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، ومع ذلك ماذا قال يعقوب؟ إنما أداة حصر، إنما أشكو ماذا؟ بثي وحزني إلى الله، ماذا ينفعنا الغير؟ يعقوب لو ذهب إلى رعاة الغنم ورعاة الإبل يقول أنتم اذهبوا في الصحاري لعلكم ترون يوسف، لأن يوسف أخذوه يرتع ويلعب، هل كان ينفعه ذلك؟ لو سأل النساء في البوادي، لو حتى راجع أولاده قالوا أكله الذئب، انتهى الأمر. إنما أشكو بثي وحزني، هنا نقطة قرآنية ملفتة. القرآن حقيقة كمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم بينهما مسافات مدروسة كما تعرفون في علم الفلك. القرآن هذا يقول إنما أشكو بثي وحزني، ما الفرق بين البث وبين الحزن؟ يقولون في اللغة الفرق بين البث والحزن، الحزن هو الحزن كما تعلمون، حالة من ضيق الفؤاد، تضيق القلب، ولكن البث يقول ذلك الحزن الذي لا يمكن كتمانه. الإنسان يصل بعض الأوقات إلى درجة كما يقال في عرفنا اليوم يكاد ينفجر، فكأن هذا الحزن يريد أن يبثه في الملأ العام للآخرين. يعقوب يقول حتى هذا الحزن الذي يضيق به صدري أبثه لله عز وجل. الآن تقول أنا عندما أفضفض لزيد وعمر أرتاح نسبيا، طبعا المشكلة عدم المعرفة في الله عز وجل الذي لا يتعامل مع رب العالمين على أنه سميع بصير. نعم قد البعض منا يفضفض لخادمته، عنده مشكلة مع الزوجة يبثها لهذه المسكينة التي لا تملك ضرا ولا نفعا، ورب العالمين الذي بيده خزائن كل شيء لا يبث شكواه، لأن الخادم عنده أوضح وجودا من رب العالمين. هذه خادمة تمشي وتذهب له يقين بوجودها، أما رب العالمين يقولون هناك حساب وجنة، يقولون رب العالمين. الرب الذي هكذا ننزل مستواه إلى أقل من الخدم وغيره، وبعض الأوقات الآباء يشكون أمورهم لولدهم وقد يكون دون البلوغ، يقول مثلا أمك اليوم فعلت كذا وكذا، حتى الصبي نقدمه على رب العالمين، يا لها لسفاهة بني آدم. اذهب في زاوية صل ركعتين كيعقوب النبي، كأئمة أهل البيت، السيدة زينب صلوات الله عليها لمن بثت همومها، ما وقع في يوم عاشوراء ليلة 11 وهي بين نعم قتلاها تبث حزنها إلى الله عز وجل، تكلم مع رب العالمين كلام الآن العبد لسيده، كلام المحب لحبيبه، كلام المبتلى للكريم. أيوب نعم هكذا قال، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا يحتاج إلى تفصيل كثير. فإذن كتمان الأسرار. وعلى فرض إن كان ولا بد من ذكر المشكلة، اطرح المشكلة على هي ذوي الهي صاحبة العلاقة، لماذا توسع من دائرة الشكوى؟ إذن المستشار له ثلاث صفات، إن كان ولا بد فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. بعض الأوقات الإنسان ييأس، الآن إن كان ولا بد المستشار لا بد أن يكون أمينا، لا تذهب إلى إنسان متحيز لك وإلى وأولها، هذه مشورة باطلة. وثانيا إلى إنسان عاقل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هدية بدينار أو بدينارين من الممكن أن يغنيك عن طلاق الزوجة. نعم هي في فوران غضبها قدم لها قطعة من الحلوى بدينار، هذه الحلوى تكشف عن محبة في الباطن، الكلام في المنكشف لا في الكاشف. الآن قطعة من الذهب بالآلاف أو قطعة من الحلوى بدينار، ما الفرق؟ هذا يكشف عن محبتك لها وهذا يكشف أيضا عن المحبة، انتهى الأمر. إذن عاقل يدلك على ماذا؟ يدلك على ما فيه المصلحة. وثالثا الأمانة قلنا، العقل ثانيا، وإنسان يخاف الله عز وجل له تقوى. أو تعلم بعض من نشتكي إليهم نذهب لهم بعد فترة وإذا بالمشكلة حلت، تقول يا فلان أنت اتصلت بصاحب المشكلة، نصحت زوجتي مثلا، نصحت شريكي، ماذا عملت؟ المشكلة حلت فرجت، وإذا بك تكتشف أنه في جوف الليل دعا لك، استشرته، بثثت له شكواك، الآن هو سعى لم يسعى، المهم قال يا رب هذا أخي المؤمن التجأ إلي، يا رب أصلح أمره. إخواني القضية قضية لحظات، نحن مشاكلنا مشاكل قلوب، القلوب نافرة، القلب إذا نفر وقعت الكوارث، والقلب كما تعلم قلب المؤمن بين إصبعين ماذا؟ من أصابع الرحمن، في ليلة في ساعة بل في دقيقة. تعال إلى المسجد قل يا رب أصلح لي زوجتي، الزوجة بركان تذهب بعد الصلاة وإذا بها من أحب الناس إليك. لماذا؟ رب العالمين له تصرفه في عالم القلوب. إذن ننهي هذه القاعدة لنصل إلى موضوع آخر. إذن قضية كتمان الأسرار وعدم إبدائها، وخاصة إخواني أن القضية قضية فيها شبهة. الآن صحيح إلا من ظلم، ولكن البعض يقول المجوز من ظلم عند من ينفعك الشكوى. إنسان يمشي كلما وجد أحدا يا فلان أو تعلم ماذا فعل فلان بي، يمينا شمالا من الصباح إلى الليل وهو يقيم الدعوة على إنسان، ما الفائدة من ذلك؟ هتكت المؤمن في كل المنتديات وفي كل الدواوين كما يقال ولم تحصل على نتيجة. وبعض الناس ينتقم يقول ما دام فضحني لأفضحنه، يترصد وقد يعطي الأموال للجواسيس ليعرفوا عيوبك ليكشفوها في الملأ، وإذا كان بناؤه عن الإصلاح لا يصلح لأنك دخلت في معركة معه كما يقال. إذن هذه قاعدة ينبغي إخواني أن نلتفت إليها جيدا. النقطة الثانية الأدب، ونكتفي بهذه النقطة في هذا اليوم المبارك. نحن عادة نقول الأزواج، يعني بعض الأوقات هكذا يمكن أن يقال، هناك بكارة في المرأة، تعرفون الرجل الزوج عادة يبحث عن البنت البكر، فجعلناهن أبكارا. حتى الحوريات لو أن هذه الحوريات تزوجهن رجال آخرون لعل الإنسان في الجنة مثلا يحس في قلبه شيء ولو كانت الحورية بجمالها المعروف، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، حور مقصورات في الخيام. نعم آلاف السنين وهذه الحوريات جالسات في الخيام تنتظر قدوم الزوج، أنت وأمثال المؤمنين مقصورات، يعني هذه الحوريات نظرهن لأزواجهن. المهم أقول بأن هناك بكارة في البنت، البكارة المعروفة، وهناك بكارة نفسية، بكارة خلقية، أي بكارة هذه؟ أول نزاع في الأسرة، في الزوجين بعد العقد أو بعد شهر العسل كما يقال، أول نزاع، أول كلمة نابية، أول فحش لا قدر الله، وأول ضربة أجارنا الله من الضرب. هذه الحياة الزوجية فقدت بكارتها. هذا الاحترام الذي كان، هذا الستر انشق، هذا الستر، هذا الإناء كسر. الآن بادر في الترميم، هناك نعم ما يوجب الترميم، ولكن هنيئا لمن حفظ هذه البكارة إلى آخر عمره. حاول الآن، طبعا هذه انتقاض البكارة هذه قد تتكرر وقد ترقع الأمر، لا بأس به، ولكن حاول أن تجعل فترة بعيدة بين كل هفوة وهفوة. إذن مسألة الأدب في الحياة الزوجية، أنتم تعرفون عندما تقرؤون حديث الكساء ماذا نعم قال علي عليه السلام على ما ينقل الرواية المعروفة، نعم عندما دخل يخاطبها بابنة رسول الله، إني أشم عندك رائحة طيبة، الزهراء عليه السلام تقول يا أبا الحسن. الزهراء صلوات الله عليها كانت في منتهى الأدب مع أبيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل مضمون الرواية أنه طلب منها أن تناديه بعنوان الأبوة، رسول الله والد الزهراء مع كونه رسول الله. كم من الجميل أن تكون علاقة الزوج بالزوجة كعلاقته مع أي إنسان غريب، بهذا المعنى يدخل عليها، يسلمها، تقوم لها إجلالا، يودعها عند الباب، ما المانع؟ سمعنا بعض نعم بعض غير المسلمين، الرجل عندما يدخل أو يخرج المرأة مثلا تغسل رجليها، الآن لم نطلب هذا المعنى، ولكن على الأقل الاحترامات المتعارفة، إذا جاء العالم كيف البعض يقوم إجلالا له مثلا، ما المانع المرأة جالسة يأتي الزوج يقتقوم له إجلالا؟ هذه المحبة، هذا الأدب حقيقة نعم الضمانة. بعد فترة جميل تقول الزوجة للزوج يا فلان، أو تعلم ذلك اليوم قمت بعمل نعم أخرج عقلي من موضعه، كاد نعم أن يجعلني أخرج من طوري، ولكن نعم الذي مسكني الهيبة، أدبك معي، احترامي لك واحترامك لي جعلني لا أقول شيئا. الآن انتهى الأمر، نعم هذه الفورة انتهت، نعم الأدب، انظروا إلى الأدب والاحترام كيف يبطل مفعول الألغام في الحياة الزوجية. نعم ممكن، والمؤمن له هيبته، طبعا المؤمن الذي من اليوم الأول من الزفاف يتأدب بأخلاق الله عز وجل، نعم هذا الإنسان فالح في حياته. وبعبارة أخرى إخواني، إذا أردتم حياة زوجية سعيدة امتلكوا قلب المرأة. أن تغدق عليها المال، تملأ جيبها بالمال، تزين صدرها بالذهب والألماس وغيره، هذا كله خارج القلب. إذا ملكت قلبها قد لا تعطيها قطع من الذهب غير يوم المهر، قد لا تعطيها شيئا. إذا ملكت قلبها ملكت كل شيء فيها، وإذا لم تملك قلبها لم تملك شيئا فيك. بعض النساء اللي هنالك مشكلة زوجية بينها وبين الزوج تقول لصديقاتها، طبعا لا تتجرأ، تقول الزوج يقول ما دام نحن يائسون من هذا الرجل علينا بابتزازه، يوم تطلب بيتا باسمها، يوم تطلب ذهبا، يوم عقارا، يوم سفرا، تقول ما دام يأسنا من قلبه فعلينا بجيبه، لابد أن نفرغ ما في جيبه ولو انتقاما. هكذا الحياة إنسان ينفق كما في الآية القرآنية ينفقون ثم تكون عليهم حسرة، مضمون الآية، يدفع المال يسجل المنزل باسمها تزداد تمردا. يا لها من كارثة لو جعل البيت هذا وقفا لمشروع خيري كان خيرا له من أن يعطيها لامرأة تستفزه وتبتزه. هذه المشكلة أن القلب لم يملك، أراد أن يسكتها بالمال كما هو المتعارف هذه الأيام. هكذا بعض الرجال يتصور بأن المال كما يقال، هذا كلام سخيف في العرف، يقولون المال حلال المشاكل، وفي بعض الحالات المال جلاب المشاكل لا حلال المشاكل. إذن ماذا نعمل؟ أن نسيطر على القلب. متى نسيطر على القلب؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. أصلح ما بينك وبين الله عز وجل يصلح ما بينك وبين الناس رب العالمين. متى يجعل الود؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سأل الله عز وجل أن يلين لك القلوب. وأخيرا هذا الدعاء إخواني، من يشتكي من المشاكسة مع الناس في حياة زوجية تجارية عائلية أي شيء، ليكثر من هذا الدعاء، دعاء إمامنا زين العابدين وقرة عين الساجدين. حقيقة هذه المناجيات 15 دواء لشتى الأمراض. ماذا تقول في المناجاة؟ في جوف الليل إن أدركتك الرقة، جرت دموعك، كنت تحت الميزاب في حائر الحسين عليه السلام، قل اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. هذه المرأة تحب الله، مرأة مؤمنة، الحب الذي يأتي من الله عز وجل لا يزول، الحب الذي يأتي من الشهوة هذا الحب يزول مع تقدم السن، الحب الذي يأتي من جمال الوجوه يذهب مع تجعد الوجوه، أما الذي لا يزول الحب الذي يأتي من الله عز وجل. المرأة كلما ازدادت إيمانا زاد حب المؤمن لها، وإن فقدت جمالها وإن أصبحت مشلولة في المنزل، ما دام القلب صار يحب الله عز وجل أكثر مما مضى، منسوب الحب عنده أيضا يزيد. ثم تقول وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك. اللهم ألف بيننا وبين من يعنينا أمره. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم أذهب عنا رجز الشيطان ووسوسته وهمزه ولمزه. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.